Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. فَمَنْ تَقَوَّى Yeah. Oh. Oh, وَمَا هُوَ أموال الناس بالإثم والعدوان الله أكبر الله أكبر you الله النبي Thank you. فَإِنْ أُطِعْتُمُ فَمَا اسْتَيْأَسْتُمْ مِنَ الْأَمْرِ يا شيخ مساك الخير يا شيخ الله صوم طيب داخل حالك ما شاء الله حتى يبلغ الهدي المحل يا الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله عليك يا عم وأنفقوا في سبيل الله لا إله إلا الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التملق طبعا وأحسنوا الله أو ما كنا بكرم وأحسنوا الله أكبر يا عم السيام الحكم هي صلى الله عليه وسلم وأحسنوا إن الله أحب المحسنين النبي ما شاء الله الله الله يا هادي يا هادي بس لحالك يا شيخ انطر كرمك الله ما شاء الله ما شاء الله الله يقويك يا عم وأنفقوا في سبيل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كمان يا شيخ الله يذكرك وأنفقوا في سبيل الله الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا أمر الإله سبحانه وتعالى وأحسنوا الله الله يقويك يا الله. Thank you. الله عليك ما شاء الله. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. سبحانه وتعالى اللهم اكرمنا يا رب وعدنا يا رب. الله الله الله الله. نعم يا عم نعم يا صيام. كمان سوها لنا والنبي سوها يكرمك. الحد أسوم معلومة كبير. الله عليك ما شاء الله. فمن صافي الله. ما شاء الله اتقوني يا أولي الباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. عيني عيني عيني سبحانه وتعالى. نعم الله يقويك. لا إله إلا الله. شجاعة حلوة قوي ما شاء الله. وَاذْكُرُوا لا إله إلا الله. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا إليه ترجعون.